شيئا وأنا أستفيد منكم أشياء. فالعلم رحم بالله. أما ما نبدأ به أولا وهو قضية المسألة الأولى التي أريد الحديث عنها، وهي قضية طبعا أنا في غنى عن أن نتكلم في أمور قد مرت بكم على مقاعد الدراسة، لأنكم سمعتم وقرأتم وطلعتم على تعريفات متعددة للتحقيق، فلن نعلم لها لأنها هي آراء يتجنبها الباحثون وكل يبدي بدمه فيها. تفضل يا شيخ. فالمسألة الأولى التي أريد أن أتحدث فيها قضية متى بدأ تحقيق المخطوطات. المسألة الأولى متى بدأ تحقيق المخطوطات؟ ترى هذه داخلة معنا في الاختبار. متى بدأ تحقيق المخطوطات؟ يبدو أنني فعلوا الأرض. هو لم يخبرني بهذا. متى بدأ تحقيق المخطوطات؟ عامة من تحدث عن رغبة الباحثين الذين أرادوا بكتبهم أن تنشر، الله يجزاهم خير، مع بداية القرن الرابع عشر أصبح هناك ثورة طباعية في الوطن العربي. هذه الثورة كانت مسبوقة في بلاد الهند وفي أوروبا، الثورة الطباعية، لكنها في الشرق الأوسط في الدول العربية أهل الكتاب العربي المخطوط كانت الثورة الطباعية مع بداية القرن الرابع عشر. فأصبح من أراد لكتابه الانتشار يرسل بكتابه إلى المطبعة لتطبع. قبل تلك الفترة كان من أراد لكتابه أن ينتشر يدفعه إلى النساخ أو إلى أقرانه من العلماء أو إلى عموم المثقفين فينتسفونه ويتداول بينهم نسخية، نسخ قلمية أي بالقلم. مع مطلع القرن الرابع عشر أصبح من أراد لكتابه الانتشار دفع بكتابه إلى المطابع كي ينتشر. إذا انتقلت ثقافة نشر الكتاب إلى المرحلة الطباعية. يختلفون هل بدأت مع مطلع القرن أو بعضهم يحدث يقول هي انطلقت تقريبا سنة 1315. سنة 1315 بدأت هذه الحركة بشكلها الواضح. وهناك قول ثالث، قلنا بداية القرن والقول الثاني سنة 15. القول الثالث وهو قوي جدا، وهو باعتبار الأقطار، باعتبار الأقطار، باعتبار البلدان. فكان الكاتب والمؤلف المصري منشورا في سنة 1340 أو سنة 1330 هجري كان يدفعه إلى الطلبة وإلى النساخ فينشره. لكن بعد الستينات الهجرية 1360 إلى 1370 فما بعد طبقة الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى فمن بعده من العلماء والكتاب والفضلاء والأدباء أصبحوا يدفعون مثل هذه الكتب للمطابع لتنشر. في تلك الفترة 1330 التي قلنا عنها أولا، كان المصري يدفع لكتابه إلى المطبعة. أما الحجاز فهي بعد مصر وقبل مصر، لأن الحجاز كانت قريبة التأثر الثقافي ببلاد الشام ومصر. خلاصة هذه الأحوال أن يقال أن نشاط التحقيق بشكل عام في الوطن العربي كان بحدود سنة 1315، وكان قد تأخر في بعض الأقاليم لتأخر تعاطيهم أو مع تأخر تواصلهم مع المطابع. من ضمن تلك الأمثلة قلنا جنوب المملكة، وفي نجد طبعا نجد متقدمة لكن بعد الحجاز تأخر نسبيا الجنوب، كذلك الصحراء الأفريقية مثل موريتانيا. موريتانيا تعاملت مع مخطوطات كانت تدرس، نسخت سنة 1400، قبل 39 عام فقط بعد. فهذا يعطيك شعورا أن هذه المخطوطات كانت ليست في موريتانيا في المدن الكبرى، بل كانت في صحاريها. فيؤثر في مثل هذه العملية كلها قضية القطر والمعرفة التي لدى هذا. هذه المسألة التي قلناها. إذا أولا بعد هذه المقدمة نقول من أول من استخدم لفظ تحقيق الكتاب. أول من استخدم تحقيق الكتاب هو أحمد زكي باشا. أحمد زكي باشا المتوفى سنة 1353. هذا العالم والفحل يلقب في تلك الحقبة الزمنية بشيخ العروبة، بشيخ العروبة، وخلف مكتبة جليلة أطلق عليها أو أطلق عليها أولا ثم أطلق عليها من بعده بدار العروبة. هذا الرجل أدخل مفهوم اصطلاح تحقيق المخطوطات من وجهين. الوجه الأول أنه هو من أطلق عبارة أو اصطلاح تحقيق، هو أول من أطلق مصطلح تحقيق. ثانيا أنه هو من رسم معالم التحقيق المعاصر الحديث. ومن اللطائف أن الأستاذ الكبير عبد السلام هارون المتوفى سنة 1408 عندما يعني جاء إلى مسألة التحقيق في كتابه تحقيق النصوص ونشرها ذكر أحمد زكي باشا، وذكر أنه أشاع بعض المظاهر التي أصبحت هي الركائز والمعالم الرئيسة في التحقيق. فاستظهرها عبد السلام هارون في أربعة، وحقيقة هذه الأربعة لمن تأملها يجد أن الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله كان فذا ليس في علمي بحسب، بل كان فذا في استقراء أعمال أحمد زكي باشا، فجعلها في أربعة مظاهر. المظهر الأول هو العناية بالإخراج الطباعي، العناية بالإخراج الطباعي. أيها الأستاذ فهو اعتنى بطباعة الكتاب كي ينشر. ولعله من المناسب جدا أن يعرف أمر مهم جدا وعليه العمل الآن، أن أحمد زكي باشا هو من أوائل، إذ لم يكن هو الأول من استعمل علامات التقييم المعاصرة، فصل منقوطة والأقواس ونحوها، هو من استعمل ووظف علامات التقييم في الكتاب المطبوع، الكتاب العربي المطبوع، وإلا علامات التقييم كانت موجودة في دول أخرى قبل الكتاب العربي المطبوع. إذا كنا النقطة الأولى، النقطة الأول العناية بالإخراج الطباعي، ويندرج تحته استعمال علامات الثاني العناية بتقديم النص ووصف النسخ الخطية، بمعنى أنه عندما أحدث هذه الثورة شيخ العروبة أحمد زكي باشا وأطلق هذا المصطلح، أطلقه من أجل العناية الطباعية، أطلقه وقد قدم للكتاب ووصف نسخه، وهذا الذي تعملونه في الرسالة العلمية الآن حتى تحقيق الحر. من يحقق أي كتاب ماذا يصنع؟ يقدم للكتاب مقدمة علمية يا أخوان طالت أم قصوات. نحن نتحدث أنه أوجد شيء اسمه مقدمة للمحقق قبل أن يبدأ في الكتاب، أليس كذلك؟ كذلك فيها أو يندرج فيها وصف النسخ التي حقق عليها الكتاب. هذا المظهر الثاني. المظهر الثالث إخوان وهو قضية الاستدراكات والتبهيدات على النص، وهو الآن يعني نعبر عنه بحاشية التحقيق، قسم الجزئي من النص في أعلى الصفحة ثم تعليقات المحقق، هذه ما عبر عنه أستاذ السلام هون في الاستدراكات والتبهيدات على النص. المظهر الرابع هو وضع الفهارس الحديثة، وضع الفهارس الحديثة، فهارس الموضوعات، وحد بعد ذلك طبعا لا يخفى عليكم بعد ذلك أنه تتطور، يعني في بداية الأمر كان فهرس الموضوعات وفهرس أو أكثر من فهرس لأمور أخرى، الآن توسعت أصبحت بعض الأعمال بذات الأعمال الكبيرة قد تصل إلى تسعة فهارس أو زيادة. طيب أنا أذكر في رسالة الماجستير زلنا تقريبا في بوضع تقريبا تسعة فهارس أو عشرة فهارس. كل هذه الأمور كان في تسعة فهارس، بغض النظر يعني هل هي مانكبتها العلمية والمعرفية تقتنع أو لا تقتنع، هذه رسالة أنت مكلف بها. أنا لا أتكلم عن قيمة كل فهرس، هي تتفاوت في أهمية. هذا فيما يخص إخوان بداية التحقيق، متى بدأ ومن هو رائدها الأول وما هي المظاهر التي استظهرها الأستاذ السعيد هارون في أعمال أحمد زكي باشا التي أطلق عليها التحقيق. هذه المسألة. المسألة الثانية وبها نختم الجانب النظري، قضية يختلفون في من يحقق الكتاب العربي المطبوع، ومنهم من يطلق أن الكتاب العربي المطبوع هو متاح لكل أحد ليحققه، وهناك أناس آخرون بل نقاد آخرون يقولون بأن الكتاب العربي المطبوع ينبغي أن يحققه رجل متفنن في مادة الكتاب، فالفقيه مؤهل لتحقيق كتاب الفقه، والحديثي مؤهل لتحقيق كتاب الحديث. فكل يشتغل بفنه، وكل يشتغل بفنه، فلا يأتي رجل دراسته وتخصصه في علم الحديث فيحقق كتابا موهلا في الفقه المالكي، لأنه لا يدري مصطلحات هذا الفن، ولا يعرف ولم يسبر أبواب هذا الباب ليتفطن لكل شيء فيه، فقد يجني على صاحبه. وأذكر أن أحد الفضلاء هنا في الجامعة وهو دكتور، طبعا تخرج وعاد إلى بلدي، وهو رجل طالب علم قوي جدا وفاضل، إليه هو من الفضلاء الذين تشرف بالجلوس معهم وتحفل بالفوائد التي تحصل عليها من جلوسك معه. أهدى إلي تحقيقا له قبل ضبع سنين، نسيت كم سنة. هو الرجل خريج كلية الحديث وواصل دراسته في قسم علمي آخر ليس في كلية الحديث، ونشط فحقق كتابا في الفقه الشافعي. هذا المزيج المتناقض. أنا استغربت عندما أهدى إلي هذه الرسالة. بعد سنة وضعت عندي في المكتب، بعد سنة أحببت أن أطالع هذه النسخة التي أهداني إياها مطبوعة طباعة فاخرة، فاستلمتها من الأرفف فقابلت نص الرجل بالورقة أو الصفحة التي صورها. الآن إذا قلبت الكتاب محقق تجدون أن المحقق قد وضع نماذج من الخطوط، فقابلت ذلك النموذج الذي أراده مع النص الذي قد انتسخه هو وطبعه، فوجدت خلال 10 أسطر وجدت نحو 10 أخطاء تقريبا، نحو نصفها يحيل معنى الفتوى وهو لا يدري. فساءني ذلك، والأخ طبعا سافر إلى بلد، وشاء الله يعني أنه عندما أهدى إليه الكتاب لم أنظر الكتاب إلا بعد ما سأل، فتواصلت معه عن طريق الواتساب وصورت لهم ملحوظات. لأن يا إخوان المسألة متعلقة، ليست متعلقة بعبد السلام هارون أحمد زكي باشا فلان فلان، المسألة متعلقة بحلال أو حرام، متعلقة بدين. فرسلته فشكرني، ثم بعد يومين نكص على عقبيه، فأرسل لي قال أشكرك، أنا أوافقك في الموضع الفلاني والموضع الفلاني والموضع الفلاني. طيب جيد. وأخالفك في الموضع الفلاني والموضع الفلاني والموضع الفلاني. ماذا أقر ليبقى؟ أقر الذي أحال الفتوى معناها، والأمور التي هي تعتبر من قشور الألفاظ التي لا يلتفت إليها في العادة هي التي انتفض لها وشكرني من أجلها، وليته عقني في الأولى وبرني في الثانية، لأن هذا دين. والمشكلة يا أخواني هذه الفتوى لعالم شافعي من علماء البلد الحرام مكة حول أوقاف ما حول الحرم، ما خطورتها الآن؟ خطورتها الآن أن هذه البلاد حفظها الله ترعى الحرمين ويحيط بالحرمين أوقاف كثيرة جدا، بل الدولة الآن أقرت هيئة عامة للأوقاف وأصبحت تستجلب الدراسات، بل وظف لها بعض الكراسي العلمية. فأول ما سيستجلب، هل سيستجلب ما كتبه محمد العوفي في الأوقاف؟ لا، سوف يرجعون بالدرجة الأولى إلى العلماء الأعذار من المتقدمين. فمن هذا الباب سوف يعودون إلى فهارس الكتب فيلتقطون هذه الدرة الثمينة، لكنها بتحقيق أخي وحبيبي هذا لم تعد درة ثمينة، بل أصبحت مغيرة للأحكام، بل وصمة في جبين التحقيق، قلب الفتوى رأسا على عقب. ما أريد أن أوضح حتى لا يعرف الكتاب، كأنه يقول أن محمد العوفي الآن يحاضر وهو يلبس شماغ حمراء ولا يرتدي نظارة. أنتم عقلاء وتبصرون أن هذا الكلام الذي ذكرته صواب لم يقبله أي أحد، بل بسطاء المتعلمين. أنا يا إخواني أنا لست بفقيه، أنا دراستي كلها في علوم الحديث، لكن أبقى تليم علم الفقه. لكن أنا أزعم جميع العقلاء وجميع من درس في البكالوريوس في الجامعة هنا ودرس الفقه في أي كلية ليس في كلية الشريعة سوف يدرك الخطأ، ومع ذلك أصلا رأيتم جناية أحيانا. لذلك من هذا الباب أريد أن أتعرض إلى تحت هذه المسألة إلى فرعين. الفرع الأول أن الأهلية العلمية المطلوبة في التحقيق للتحقيق الضبطي والتحقيق العلمي. التحقيق الضبطي الرجل الذي يمر على ألفاظ ومصطلحات هو لا يفقهها فهو أقرب إلى أن يصحف فيها. في أحد عنده اعتراض على هذه الجزئية؟ يا أخوان الرجل الذي يتحدث في فن بعيد عنه في مصطلحاته ومفردات أصحاب هذا الفن أدعى وأقرب لأن يقع في التصحيف. وهنا انتقدت لكم عبارة لبدر الدين العيني المتوفى سنة 855 صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري وهو معاصر للحافظ بن حجر، عبارة في هذا السياق يقول رحمه تعالى كبر هنا، يقول لو كتب كل فن أهله، لو كتب كل فن أهله لقل الغلط، لقل الغلط والتصحيح، وهذا ظاهر لا يخفى. هذا من علماء النصف الأول والقرن التاسع، لقل الغلط والتصحيف وهذا ظاهر لا يخفى. أعيد العبارة، عبارة جميلة جدا، يقول لو كتب كل فن أهله لقل الغلط والتصحيف وهذا ظاهر لا يخفى. يؤكد هذا المعنى أن الحافظ بن حجر في فتح الباري رحمه الله الجميع كثيرا ما يمر به. طبعا أستاذ الأساتذة في صحيح البخاري هو الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر كلما وقعت لفظة فيها تصحيف في صحيح في نسخ البخاري في نسخ البخاري مباشرة ينسبها إلى النسخ، لا ينسبها إلى الإمام، بل لا ينسبها إلى الرواة الذين رووا الكتاب عن الإمام، بل ينسبها إلى النسخ. وهذا في هذا المعنى، لأن نسبة الغلط إلى صائل المتفنن مجاشرة لا بد أن تقيم عليها فجر، والأصل أن يقع الشخص غير المتفنن هو الأقرب لأن تلصق به دعوة الخطأ والغلط والتصحيح. هذا ما يخص الجانب التبعي. قضية الفرع الثاني قلنا الفرع الآخر وهو قضية التحقيق العلمي للكتاب. التحقيق العلمي للكتاب إخواني يشمل التدليلات والاستدراكات الحواشي على النص، ويشمل كذلك المقدمة العلمية التي قدم بها الباحث. أنا ودي أسأل الإخوان، ألا يستدعي تعليق العلمي على نص المؤلف وكذلك مقدمة الكتاب المقدمة العلمية ألا يستبدل معرفة علمية لدى المحكم؟ بل لأنه لا ينفع لا يصلح أن يأتي كذلك شخص منغمس في الفقه والخلاف داخل الفقه وجميع ما يتعلق بفروع مذهبه بخاصة أن يأتي في مثلا فيحقق كتاب صحيح مسلم أو كتابا من كتب السنة لأن لهم أنفاظ ولهم عبارات ولهم رموز ولهم مختصرات لا يفهمها إلا المتفننون في الحديث وكذلك العكس فلا يأتي شخص متخصص في الحديث أو تفسير أو قراءات فيتناول متنا في الفقه الحنفي ليحققه ويحرره مسائله أنا أتكلم من ناحية اختصاص قد يكون شخص خريج كلية القرآن لكنه تفنن كذا هو متفنن أصلا أو تفنن فيما بعد في علم آخر هذا لا يخذ الكلام أنا أتكلم في الشخص المنصرف بالكلية أو لا يحسن إلا فن هو مجال للفن الذي يحققه هو من هذا الدفاع الثاني أنقل لكم عبارتين العبارة الأولى عبارة شهيرة جدا يتداولها طلبة العلم وهي عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري وقد تعرض لشمس الدين الكرماني المتوفى سنة 786 وقد فسر شيئا في الحديث عفوا في إسناد الحديث فقال الحافظ الحجر بعد أن قرر رأيه هو قال وإذا تكلم المرء في غير فنه جاء بهذه العجائب إذا تكلم المرء في غير فنه جاء بهذه العجائب قد أصدم بعضكم بفائدة أن الكرماني هذا رحمه الله تعالى هو من شراح صحيح البخاري كذلك وهو مذكور في ترجمته بأنه من علماء الحديث فقط الحافظ ابن حجر يرى أن أهلية الكرماني في طبقة شيوخ ابن حجر ويرى أن أهلية الكرماني ليس بعيدا عن الحديث لكنه يرى أنه لأنه متخصص تخصصا قاصرا عن أن يتجاسر على شرح صحيح البخاري إذا أصبحت المسألة ليس بعدا كليا حتى القصور قد ينقص في معرفة الرجل بأيضا عبارة أخرى طبعا هذا عبارة حافظ ابن حجر عبارة في لعالم ولكنه عالم دون عالم هناك عبارة ذكرها الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المضيف وهي تعتبر هذه سجلان الشيخ عمد هذه من الشواهد هذه يقولون طبعا ما معنى هذه فائدة يعني معتذرة نذكرها نسمع نحن كلمة شواهد الشواهد هي العبارة أو الفائدة التي تذكر بعيدا عن مضانها فتجد فائدة موغلة في المذهب المالكي ذكرها أحد الشراح المالكي في شرحه لصحيح مسلم بينما كتب الفقه المالكي لا تذكر وكذلك كتاب لشافعي يشرح صحيح البخاري فيذكر درة ثمينة في الفقه الشافعي فلا تجدها في الفقه الشاردة هي الفائدة التي تذكر خارج المضمون في فتح المغيب ذكر الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى متوفى سنة 902 نقل اتفاق الفقهاء على أمور اتفاق الفقهاء فتح المغيب كتاب يشرح منظومة في المصطلح كيف له أن ينقل اتفاق الفقهاء على أمور ولذلك هو شارح من الشوارد ومما نقل قال أمر العبارة يقول اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله، ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو مدعى منه، يعني أعلى نفسه وتكلف. له مدلول آخر أنه ليس بذي أهلية لأن يتكلم في غير فنه. بهذا أنا أكون انتهيت من المسألة الثانية، وهو وبها نكون قد انتهينا من الجانب النظري. الآن ننتقل إلى المسألة الثالثة وقضية دراسة هذه النماذج قبل خطوط العلماء. قبل خطوط رقم واحد إخوان، عندنا من الورقة الأولى إلى الورقة إلى السادسة أولا، هذه يا أخواني حذفت من تصويرها، هذه تسمى فاتح شهير، فاتح شهير بعض الأخوان ما يعرف فاتح شهير، بس هو اللي بسميه جدي يطلع معي فاتح شهير. طيب جبت نسخ مخطوط يعني فيها من السماح اللي ما فيها. طيب لكن في آخر اللي تحصل كالحرام الخطوط الأخرى. أنا أريد يا أخواني هنا أريد أن تبدأ مشاركات وأبدأ العرب، أريد أن تبادروا ديباجة النسخ من الأولى إلى الخامسة. الديباجة هي البسملة ومطلع النسخة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة فقط إلى الخامسة. ما الذي يمنحه؟ هي تفسير سلطة النبأ، لكن هل ترى فروق حقيقية بين هذه النسخ الخمسة؟ صعوبة الخط، صعوبة الخط. طيب هم ليس بشخص واحد. جميل. طيب الشيخ أحمد أخوان أنا رفضت يشارك معي إذا كنت تنبيه، إذا كان مشاركة الشيخ أحمد لأنه يحققها في الماجستير فهو الآن يعني يفرد عضلات عليه صحش كده. جزاك الله خير، نحن يعني نحن مدينون لك بالمسألة زكما، لكن إذا كان لديك تصويت علي أو على إخواني فلك شكرا الله. يا في شيء في فروق النسخ، في فروق مثل في شيء بقى في فروق الجذب في خط الجذب. أيوه في فروق الجذب مع فروق الجذب الثانية في الأولى حرف الجذب. طيب وعندنا في الرابعة فروق الجذب. الرابعة إيش؟ الأولى. والأولى. الحرف الثاني حرف الثالث. التشكيل دكتور. تشكيل. تشكيل. علامة ترقيم موجودة في بعضها وفي بعض الآخر لا. في النسخة الورقة السادسة. لا السادسة. أها. لا تفسد عليها. طيب طيب في شيء آخر ولا؟ طيب أخوان، في مثلا في الأولى طيب أنه آيات القرآن كتبها باللون الأحمر يعني يفرد يعني مثلا. طيب طبعا بعض الإخوة قد يسأل يقول ليش الشيخ الاسم كريم مجتبى؟ نعم في مجتبى كريم محفظ نعم طيب يا أخواني الشيء المجتمع الآن أكثر شيء يقول أن الآيات كتبت بالحمرة كل مصطلح بعضهم يقول طبعا أنا لا أرى حمرة عندك النسخة الأولى في الجهاز لا يعني كمعلومة الآيات في النسخة الأولى بالحمرة طيب كيف أعرف الشيخ المجتمع مضللة هو يكون التصوير أضعف من السويدات لو رأيتم بسم الله الرحمن الرحيم ثم عمة يعني جاءت باهتة بالتصوير ما بعد عمة أصله عمة تجد أنها سوداء طبعا هذا يعطي القارئ أن أصل الكلمة هذه عمة وكذلك بعد مسطرين يتساءلون تصويرها باهت قليلا هذا يدل على أنها بالحمرة هذا يدل على أنها بالحمرة طيب جزاكم الله خير على المشاركة تفضل وهذا فقط لأن الآيات المفسرة هو الذي التي يجعلها بالحمرة الآيات المفسرة في السطر الثالث قال مثلا نحو هي راودتنا ما جعلها بالحمرة هو يجعل الآيات المفسرة بالحمرة أما المفسرة فلا يجعلها بالحمرة ممتاز بمعنى أن المتن بالحمرة لأن الآيات الأخرى لم تأتي متنا وإنما جاءت شرحا وتفسيرا وهذا الفرق طيب هنا من باب الفضول المعرفي نعرف مردنا من أشهر الكتب التي ألفت في القرنين الأخيرين في اللغة كتاب الإحمرار على طرة الأمونة في اللغة العربية كتاب الإحمرار لماذا سمي بالإحمرار؟ من يعرف؟ كتاب الإحمرار هذا من أعظم الشروح للمنظومات في اللغة العربية هلو من أعظم؟ هو من أعظم الشروح للمنظومات أو التتمات هذا كانت هذه الظاهرة موجودة في القرن قبل الماضي لدى الموريتانيين كان إذا أراد العالم أن يقحم أبياتا من عند نفسه على المنظومة الأصل باب التتمة كان يجعل بين سطرين أو بين بيتين سطرا له بالحمرة من باب إيش الأمانة العلمية أنا سمعت عنه إذا أنا لا أنسب أن هذا البيت للناظم الأول الدكتور حسين لا هذا البيت لي حتى إن أخطأت أنا أتحمل وحتى لا أنسب إليه بيتا هو لم ينطق به ولم يخطه قلمه ومن الطريف يقولون ما بعد الإحمرار إلا الإخضرار والإخضرار من نوادر الاخضرار نسمع باللون المداد الأسود وبالأحمر لكن أخضر المخطوط قليل جدا غالبا تستعمل في النقوش وفي تزيينات شوف عندكم زي رقم اثنين هذه المرة تستعمل فيها عدة أشخاص لكن أن يكتب في المتن خط أخضر هذا قليل جدا واستعمل في موريتانيا بعد الإحمرار وكان هذه إضافة على المتمم يعني صاحب المتن الأول جاء صاحب الحمار وهو مكمل، ثم جاء صاحب الاخضرار فأتم واستدرك على المكمل، فهي العملية الثانية، هي العملية الثانية. لكن هذه نادرة، دعوني يعني أتحقق بعبارتي، هي طريقة قليلة جدا. النادر يكون قد أدار على هذا، هم تكون مقومة يعني طبعا مستنمك عليها، لكن هذا قليل جدا في استعمال القلم الأخضر أو بطريقة الاختبار التي تأتي بعد الأسود والأحمر في التتمات والاستدراكات. طيب، لماذا قلت لكم الخمس صفحات الأولى؟ لأنكم لو نظرتم إلى النصف السادسة، أريد منكم من يظهر لي الفرق الظاهر جدا بين النسخ الخمس في بدايتها بعد البسملة وبين النسخة السادسة. فرق ظاهر جدا. تفضل. الفرق بين الصغير شيء أضعف. تفضل يا شيخ. إضافة نحمدك بس ممتاز ممتاز. عشان كذا مجتمع كنت عم تفسد عليه. طيب زي المهم يا اخواني، الان هذه هي الاضافه. الاضافه يقول تدعها شهاده رابعه. قال بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك يا من انعامه عم، ونسالك ان تصلي على افضل الرساله وخير من ام محمد وعبرته والتابعين في كل ما ام. ثم بدأ بعم، فهذا سجع لا يصدر في العادة إلا من بلاغي. والمؤلف هو حرشة، متوفى سنة 843 وهو من المشتغلين بالبلاغة. إذا لماذا هنا أنا لم آتي بها الجزافة؟ أنا أريد نعمل ذهننا الآن في دقائق قليلة قضية ماذا أفعل؟ أنا الآن أحقق، ماذا أفعل؟ وهذا السؤال هو ما بدأ به الشيخ أحمد قبل مدة لما كان بداية التحضير. خمس نسخ تقول بسم الله الرحمن الرحيم عم، بدأت مباشرة. ونسخة واحدة إيباجتها مختلفة. طبعا هذه ميزة إخواني في قضية، ويشكر الشيخ أحمد وغيره كثير، أن تبحث قدر المستطاع عن أكثر عدد من النسخ. إن كان البعض ينقف على أربع نسخ متفقات، الخامسة متفقة، لكن كلما زدت كلما ظهرت بشيء جديد. طيب سؤالي الآن يا أخوان، أريد يعني إجابات على هذه الزيادة، ماذا أصنع بها؟ يا اخوان ترى احنا كلنا هنا الان نتجاذب اقوى واحد، بمعنى شارك وقل ما عندك حتى نعمل الذهن فقط. الذهن هذا ترى يخرج لنا يعني بعض الفوائد من بعض من البعض، فاذا كان احد يتفرج اعتقد دكتور انه هذه بصيغتها هذه اصبحت مخطوطه هي كذلك، وبالتالي تؤخذ كما هي ويعلق على هذا الاختلاف. طيب. في النسخ الاخرى. طيب هذا واحد. تقول بس الزيادة زيادة هي زيادة تراكية يعني، وما عليه إشارة ولا تفكير كذا كذا زيادة يعني لا تغيير في المعنى. طيب جميل دكتور، بس نحتاج أول شيء نعرف تواريخ النسخ والنساخ بحيث أنه نحدد هل هذه زيادة من المؤلف نفسه أو هذه خط نسخة المؤلف أو هي من الناسخ، وحسب النسخ ممكن يكون ناسخ بلاغي، بعض النسخ يدرج في المتن ما ليس فيه، فنحتاج هذا أولا بعدين نحدد. ما شاء الله عليك أنت تعرف مكان تجينا، لأنه ما شاء الله لأنه الأوراق من بعد السادسة السابعة إلى الحادية عشرة هي تواريخ النسخ. فاحنا يعني رسلك عليه لا بس هذا يدل على زال الخير يعني حبوب دين عادي زكرة يا شيخ. كان عندي اضافه خلاص انتهى الموضوع. إذا ما أرسلكم هو شخص واحد لكم الشيخ حسين. طيب يا إخوان، الشيخ ذكر وجها صحيحا، والشيخ ذكر وجها صحيحا، قلت أنها تعتبر زيادة لابد أن تثبت، هذا مفهوم كلامك. والشيخ قال أنها لا تثبت إلا بقيد أن تكون لها زيادة في المحتوى فتقام وتبقى، وإلا لا تثبت وينبه لها في الحاشية. هذان مذهبان صحيحان. في هذا الباب، لكن ما هو الأصح؟ الأصح أن تثبت الزيادة كما هي بين معقوفتين، لأن هذه الزيادة إخوان حسب ما أفاد الشيخ أحمد، هذه الزيادة وقعت في النسخة التي لم تكن هي الأصل عندك، صح؟ ما دامت أي زيادة تقع خارج النسخة الأصل فتثبت كما هي بين معقوفتين، وينبه في الحاشية إلى أن هذه الزيادة ليست في شيء من النسخ. واحد مرتجع ليست في شيء من النسخ إلا في النسخة كذا. طبعا احنا رمزنا حتى بيننا نسخة ستة، طبعا هي اسمها لها اسم رمز صحيح، بمعنى في هذه الحالة طيب نثبت ونقول ليست في شيء من النسخ إلا في النسخة رقم ستة، ونتعامل معها على أساس أنها جزء أصيل من النص. تأتي الآن مسألة أخرى وهي قضية قد يأتي شخص مثل الشيخ الإمام المجتبى، طيب جميل كلام الإمام المجتبى، طيب زكرا، يقول هذه الزيادة أنا أشك فيها. وعادة هذا الشك يسمى الشك العلمي، الشك العلمي هذا لابد أن يكون حاضرا بقدر محدد، لا نغلو فيه فنغلو كثير من العلوم، ولا نغفل هذا الباب فنبرر كثير من الأخطاء. هذه الزيادة هل هي من الناسخ أم من المؤلف؟ هذا السؤال مطروح. إن جئنا إلى النسخ الخمسة نقول أن هذه زيادة من النسخ، صحيح؟ وإن جئنا إلى أن للمؤلف الواحد قد يكون للمؤلف الواحد في الكتاب الواحد أكثر من إبرازة، الإبرازة ما هو إصطلاح الإبرازة؟ الإبرازة هو بمقام الآن الطبعات، طبعة أولى، طبعة ثانية، طبعة ثالثة. الإبرازة هي إخراج الأول، أنا الآن أريد أن أملك كتاب كتب بعد سنة سنتين كتب لي أبو غريف عليه أو أنقص أو أهدم، المرة الثانية أكتب الكتاب لكن أهدف وأهدف، هذا يسمى الإبرازة الثانية. الإبرازة الثانية شغل هذا، أيوة، لأنه هذا إخوان، لأن العلماء طبعا كانوا يتعاهدون الكتب، بس إحنا لتقصيرنا في حقهم لا نبحث. ترى فعلها ترى علماء متقدمون يعني في القرون، يعني في القرن السابع والثامن والتاسع كانوا يفعلون، وإن لم تخلني ذاكرة لكن خذوها ظنا لست بمستيقن، يعني حتى وقعت أظن ظنا أن لست بمستيقن الجاحظ في بعض الكتب، ووقعت لمن بعدهم من باب أولى الإبرازات. فيمكن، فأنا سألت الشيخ أحمد فقلت له هذه عندما قرأت هذه مقدمة بلاغية، المؤلف أنت تعرف وأنا لا أعرف، طبعا قلة معرفتي، فأنا أسأله، فقال هو الرجل متفنن كذلك في أبواب الأدب والبلاغة. إذا هناك احتمال أن تكون هذه إبرازة أخيرة، إبرازة ثانية أو إبرازة كونية أخيرة، فنحن من باب الأمانة العلمية نثبتها كما هي بين معقوفتين، لأن ليست في الأصل وننتبه إليها في الحاشية، لأنها ليست في شيء من النسخ إلا النسخة السادسة. نحن أولا نبدأ معك بالنسخة الأصل عندما كان الكتاب المخطوط هو الكتاب. الآن بعد الطباعة اختلفت الموازين. الآن الأخوة في الدراسات العليا في الماجستير وفي الطباعة أو حتى تحقيق الحقوق برا يقول النسخة الأصل، النسخة الأصل يقصد النسخة التي جعلها هو أصلا ومرتكزا لعمله، وبقية النسخ تكون فروعا تابعة أو تستعمل للمقابلة أو التصريح. هذا الآن، لكن في السابق النسخة الأصل كان لا تطبق إلا على نسخة المؤلف. في علم المكتبة في الكتروجي لا يطبق لف نسخة الأصل إلا على نسخة المؤلف. يتوسعون أحياناً، والتوسع كذلك مقبول، فيقولون هي النسخة التي وقع عليها خط المؤلف ولو بتوقيعه. بعضهم يتوسع وله وجه، كان تأتي نسخة كاملة بخط مثلا العلامة الدقاعي من تلاميذ الحرب بن حجر، نسخة كاملة بخطه، وكانت آخر مسموعات الدقاعي آخر من سمع فتح الباري عن الإمام عن الحافظ ابن حجر قبل وفاته بأشهر فقط، كان هو البقاعي من تلاميذ الحافظ ابن حجر، كتب البقاعي بنفسه. شوف الجهد، فتح الباري الكتاب الحافل يكتبه عالم البقاعي. ترى إخوان كان لم يكن يعني في ذلك تلك المرحلة قبل وفاة الشيخ لم يكن صغيرا في سنه، وإنما كان كاملا يكتب فتح الباري كاملا. أولئك آبائك جئني بمثلهم إلى جمعتنا يا جرير المجامع. الشاهد بعد أن فرغ من كتابه على طريقة أهل العلم وبذلك بخاصة أهل الحديث، عقب بعد فرغه من نسخة الحافظ ابن حجر بأن فلان البقاعي قد قرأ عليه هذا القرآن هذه النسخة، وقد يذكر بعض المعلومات حتى. بعض العلماء يعتبرون هذه النسخة كذلك أصلية، لكنها أصلية دون الأصلية في المطلقة. لو كانت نسخة بخط الحافظ ابن حجر تختلف لو كانت بخط تلميذه، لكنه أثبت عليها توقيعه فأعطاها مزيدا للاتفاق. ألا تثقون إذا الآن كتاب لأحدكم وكتب له ثم أعيد إليه الكتاب ليقره، هذا اعتماد، ولذلك تأخذ هذه القوة هذه المتابعة. في سؤال ثاني ولا ننتقل؟ شيخ أنت سمحت من الطرق التي تستطيع أن توثق هل الاستفتاح هنا يكون المؤلف أو الناسخ؟ ترى مثلاً كتاب آخر المؤلف أي في ورقة معينة؟ لا السادس. السادس. نحن ذكرنا في الأول هل نوثق أو هل مكان هذا المؤلف أو الناسخ؟ نعم. وذكرنا الرأي مثلاً بين طيب. نعم. بس قلت هل من المحقق المحقق يرى كتبا اخرى للمؤلف وكتبا اخرى للناسخ، ويرى هل من عادته للمؤلف يستفتح في الكتب الاخرى بمثل هذا العبارات وياتي ويخرج بنتيجه. طيب ما تفضلت به هذه قرينه معتبره، قرينه معتبره بمعنى ان نقابل كتاب المؤلف الان عرشا اسم محمد ابراهيم عرشا نقارنه بكتب اخرى له، فان وجدنا انه يصدر كتبا اخرى او بعضها بمقدمه او بديباجه مسلوعه تشبه هذه، فقد يعني يستدل بها من باب الاقتران او من باب انها قرينه وليس الدليل القطعي. طيب لكن هذا يكون في الحاشيه، يعني بعد ان تقول هذه ما بين معقوفتين ليست في شيء من النسخ الا النسخه السادسه. طيب نقطه، ثم تقول وقد وقفت على بعض المؤلفات، هذا من باب الفضول لست ملزما بهذا، لكن تقول وقد وقفت على بعض مؤلفات المؤلف فوجدت ان بعضها منها كذا وكذا وكذا قد بدأه بافتتاحية بلاغية أو بديباجة مسجوعة أو تقول استعمل فيها براعة الاستعلام. العبارة البلاغية هذه على الوضع الذي يمكن قريبة لكن قريبة. أي تفضل. هل يعتبر مكان العثور على المخطوط يعتبر يجعل هذا أصلا؟ مثلا المخطوط وجدته في موريتانيا والمؤلف من موريتانيا وتكون هناك نسخة أخرى وجدتها في مكان آخر، هل له علاقة بأصالة النسخ؟ أبدا، لأن أنا أقول لك يعني أقول لك شيئا، وهو قضية أن الكتاب أصالته من مؤلفه لا من قطعه، أصالته من مؤلفه لا من قطعه، فارتباط الأصالة متعلقة بالمؤلف وليست متعلقة بالمكان، لأن قد تكون نسخة منتسخة من نسخة فرعية فلا يزال هذا في شيء ولا انتقل. طيب إذا الآن ننتقل من الصفحة 7 إلى الصفحة 11، نأخذها بسرعة على المبادرة. طيب يا اخوان انا لن اسال هنا حتى ننجز لان الاخوان بدات تقول ساعه. انظر يا اخوان صفحه 7 في السطر الخامس من الاسفل، الخامس من الاسفل يعني ادنى سطر ثم ارتفعوا الى الخامس، ماذا يقول؟ اليه الداعي والله تعالى اعلم. طيب انظروا إلى النسخة رقم 8، أين كتبت هذه العبارة؟ كتبت بأعلى المثبت المقلوب، صحيح؟ قبل أن يقول وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب. الله تعالى أعلم. طيب وكذلك بقية النسخ. نظركم يا اخوان؟ نعم. طيب عشان نختصر، طيب انظروا يا اخوان، عندك تنبيه؟ انظروا يا اخوان بعد قوله اليه الداعي والله تعالى اعلم. هنا نقطع بان هذا اللفظ هو اخر الفاظ المؤلف وكل ما جاء بعده في النسخ المختلفة هي من الناسخ، وهو ما يسمى في علم المخطوطات قيد الفراغ، أي أنه قيد هذا الفراغ وقتا وسمى اسمه، وقد يسمي مكانا، قد يسمي التاريخ والاسم، قد يسمي المكان، وقد يسمي أحيانا الحول، لكن هذا يسمى قيد الفراغ. ويسمى كذلك له اصطلاح اخر خذوها نصيحة، إذا شفت الدكتور حسين يسجل خذها، لكن والله أنا أحس إني وربطكم معلش سامحوني. طيب طريقة واحد كذا يكون لديك وربطها بالنطق حق ما حد يوريني هي معلش. الشاهد بس أنت شغل مرضك وكذا. عند فراغ يقول يسمى أركز أخوانا عشان أكون بارك، يسمى قيد الفراغ ويسمى حد النفس، يسمى قيد الفراغ ويسمى حد النفس. قيد الفراغ أي أن الناسخ قد قيد وقت فراغه أو هذا قيد فراغه. طيب ويسمى حد المتن، بعض الناس يظن أن الحد هو المثلث المطلوب، بعض الناس يظن الحد هو إيش؟ المثلث المطلوب سواء كان مفتوحا أو كان مصغرا، هذا كثير ما يقع، لكن حد المتن لا يطلق على المثلث المطلوب. للأسف أنا وجدت بعض أهل العلم المعاصرين يقولون حد المتن هكذا، يسأل يقال له ما حد، قال المثلث المطلوب. لا، المثلث المطلوب ليس هو الحد، حد مثل الحد في اللغة هو المتنحي عن الشيء، بمعنى هل قيد فراغ على الناسخ عندما أقيد الفراغ هل هذا من النص أم أنه متنحي عن متنحي ليس من النص وأنه جاء في طرف الكتاب فليس بعده من الكتاب شيء، هذا المثل ليس هو المثلث وإنما المثلث هو النص وإنما يقصد به قيد الفراغ، هما اصطلاحان في هذا الباب. طيب ماذا نفعل في قيود الفراغ هذه التي وقعت لنا؟ ماذا نفعل؟ اولا نعتمد قيد الفراغ الذي ورد في النسخه التي اختارها المحقق اصلا، ثم يجب على المحقق ان ينبه نهائه الهامش يقول النسخه كذا جاء باخر نسخه كذا سيذكر، وجاء في آخر نسخة كذا ويذكر، وجاء في آخر نسخة كذا ويذكر، لأنك أنت من باب الأمانة العلمية أنت مدين لمن نقل لك هذا النص من الكتاب وهو الناسخ. بعض النسخ لا يذكر اسمه يذكر التاريخ، وبعض النسخ يذكر اسمه ويذكر التاريخ، وبعضهم يذكر التاريخ ويذكر المكان وينسى أن يذكر اسمه أو لا ينسى، يكون هو نسخ كتب متعددة وهذا من ضمنها وكان قد سمى اسمه في الآخر أو في الأول. طيب هذا على عجالة. أختم الآن بآخر مسألة في قضية خطوط الخلافات بناء طبعا على فرض الدكتور سين قال يعني دار من يرغب في الناس كتاب خطوط الخلافات. أولا يا إخوان أنا أتذكر بحسن بحسب سميلو في هذه البنتين صفحة 12 الذهبي 14 الحرف الحجر 14 طبعا هي ما فيها شيء لكن لدي تعليقات يسيرة. قضية أولا في الغالب هذه الخطوط العلماء قل ما يكون خط العالم جميلا، يوجد علماء خط جميل لكن هذا ربما يكون هذا الأكثر والأغلب، هذه خطوط العالم. في أسباب مذكورة لماذا تكون ذكروا شيئا؟ شوف رايح وقف في مقالة علمية بعنوان أثر خط في توريق الكتاب العربي نشرته في العلوم، ذكرت أنواع الخطوط ليس من الخط اللي هو نسخي رفعي نص تعليق أو كذا، لا باعتبار حجم الخط، فذكرت أبرز ثلاثة خطوط. بعض الخطوط تكون خطوط ليش؟ خطوط نساخ ووراقية، وبعضها تكون خطوط ممتدلة، وبعضها خطوط طبعا الطريف اللي هو بعض الخطوط تسمى الخط المقرمش. كيف نكتب الخط المقرمش؟ بس خشيت ألا يتقبله الباحثون يظنون أن دعابة. لا، في اللغة ذكرت مثل ذلك. فهذه الخطوط تعرف يا شيخ الله يحفظك، قد تكتب الخط المعتاد كتابا بنفس هذا الحجم، مثلا في 200 ورقة، بنفس 200 ورقة كتاب واحد، الخط المقرمش في 200 ورقة قد تكتب 4 إلى 5 خطوط. خط دقيق جدا. كان الإمام أحمد ينهى عن هذا الخط ويقول، يعني معنى العبارة نسيتها، لكن سيخونك وقت حاجتك إليه، لأنك أنت الآن تكتب الخط صغير جدا، مقرمش هو خط صغير جدا. متى تحتاجه؟ تحتاجه إذا كبوت، تريد أن تنظر ما في نظارات، تريد أن تنظر يخونك ذلك الخط. الإمام أحمد وغيره من الأئمة العلماء كانوا ينهون عن خط مقرمش لأنه لن يسعفك إذا طلبته في ذات الوقت. أنا أختم بفائدة كان الدكتور حسين أصاب علي فيها، وهي قضية الآن يأتي لي الشيخ مجتبى رضي الله عنه، يعني ما قصدت الله خير. فيسأل يقول أي أدب، كيف أعرف أو أجمع أدب لدى سنين خطوط الأدب؟ هذا السؤال يسألونه كثيرا، يقول أنا أبغى أحدد المخطوط لكن تنتهي مهما كيف هذا. طيب انا في برامج معينه تساعدني يعني. طيب خطوط العلماء، بدنا نجي على سؤال الشيخ الدكتور حسين، اللي هو قضيه خطوط العلماء اعتنى بها بدرجه كبيره جدا الزريكلي، خير الدين الزريكلي، المتوفى سنه 1396 كتاب العراق. هذا الرجل كان سفيرا وكان رحاله وكان يملك واحده من اكبر المكتبات الشخصيه في الوطن العربي رحمه الله تعالى، وكان جماعا، وكان يجمع من المخطوطات والمطبوعات الشيخ، وكان من لطائف كتابه هذا إذا كان ترجم لعالم من العلماء، ولديه مخطوطة لذلك العالم، ماذا يفعل؟ يصور لك هذا النموذج حتى تعرف أن هذا خط. هذه النماذج التي أحضرتها لكم كلها من العلماء الثلاثة خطوط الذهبي بن تيمية بن حجر، كلها من العلماء فهو يتبع. طيب مكتبة تشستر بيتي في دبلن في أيرلندا جمعوا بحركة ممتازة، لأن المكتبة ليست قديمة جدا، أسست عام 1950 يعني قبل 68 عام فقط، لهم فهرس قبل 20 أو 30 سنة ممتاز جدا، جمع المخطوطات التي عندهم وصوروا خط كل عالم من المخطوطات التي عندهم، ما ليس عندهم، ليسوا يعني غير ملومين في عدم إحضارها، وذكروا اسم العالم وصوروا لك ايش خط ذلك العالم. وهذه محاولة جدا جدا ممتازة، ولو كل المكتبات التي تعمل المخطوطات فعلت هذا لا استفاد. أختم بالسؤال اللي قاله الشيخ حسين حتى ننتهي، وهو قضية يأتي أحدكم قسم التربية فيقول أنا أريد أن أقف على مخطوط في التربية، كيف أقف؟ طبعا أولا تقنيا بعض الفهارس المكتبات فيها بحث موضوعي، للأسف بحث الموضوعي إذا أنا رفع على العدل، لكن في بعض المكتبات تبحث بالموضوع، من خلال الموضوع تستطيع أن تصل إلى ما تريد من الكتب المطلوبة. طيب باعتبار أن البحث الموضوعي قليل، كيف أصل، ما هي الوسائل المساعدة التي ربما تساعدني بعد ذلك؟ أولا يا إخواني أن تراجع تراجم العلماء الذين اعتنوا بالكتابة في موضوعاتكم التي تعنيها، فأنت تقف رجعت إلى عالم له نحو 30 مؤلفا تعنى بتهذيب السلوك والتربية والأخيرية، أنا أبواب أنتم أعلم مني بها. فهذا العالم تركزون عليه وتلتقطون هذه العناوين التي لأول وهلة يتبادر إلى الذهن أنها متصفة بتخصصكم، ثم تبحثون عنها في المكتب، في الفهاز المتاح في الإنترنت وفي المكتبات، هل هذا الكتاب مطبوع أو لا. إذا كان الكتاب مطبوع هذا يعطيك مساحة لأن تبحث في مكتبات المخطوطات، تبحث المزيد. كذلك عندكم في كشف الظنون حاجة خليلة، طيب هو يرتب الكتب على حروف المعجم، لكن فيه ميزتان. الميزة الأولى له أبواب عامة جدا يرتب المؤلفات تحتها، بإمكان خلال هذه العلوم الرئيسة التي نص عليها أن نبحث تحتها. أي واحد أحيانا قد لا تهتدي أنت إلى مثل هذه التفريعات الدقيقة وإن كان لها عناوين عريضة، لكن فيه ميزة، أحيانا قد يشرد العنوان والكتاب عن هذا الموضع فيكون حاجة خليلة في موضوع آخر. كيف تعرفه؟ وأنت تقرأ كشف الظنون مثلا يشير إلى أن هذا الكتاب في السلوك مثلا، في الأخلاق مثلا، أليست هذه يعني فائدة عزيزة من عالم كتبي فحل مثل الحاج خليفة رحمه الله تعالى؟ بل كذلك كتب التراجم بالذات المتأخرة منها مثل عبرة أفرى للزريكي، قد يعلم أحيانا يدكم كتابا فيقول مثلا وهو في السلوك وهو في الأخلاق وهو في تهذيب النفس وهو في تربية الصبيان. آخر وسيلة ممكن أذكرها وهو قضية استعمال الكلمات المفتاحية في البحث في الفهارس في المكتبات وفي الإنترنت، الكلمات المفتاحية بمعنى التأتي مثلا إلى فهارس الجامعة السنة مثلا سنة فرقة من المحنة الآن في الجامعة، فتكتب مثلا سنة مثال تربية الأبناء مثلا، طبعا انت تخصصك دقيق انا ما اعرفه لكن اللي ياتي في البيت تكتب تربيه الابناء سوف يعطيك نتائج تربيه ابناء تربيه ابناء تربيه ابناء. انت كنت تخصص لديك حس علمي، لديك نظره تختلف عن نظرتي انا، تستطيع من خلال هذه العناوين ان تصل الى عناوين عده قد تسعدك فتصل إليها. بعض الكتب وإن كانت محققة لكنها سيئة، لا مانع من هذا طباعتها. أختم بهذا المثال وهو قبيل، أذكر في الماجستير حققت كتاب الإطراف بأوهام الأطراف لأبي زرع العراقي المتوفى سنة 1826 طبعا في الحديث. هذا الكتاب يا أخواني حققته وكان قد حقق ونشر سنة 86 ميلادي 1406 حقق، لن أذكر المحقق لأنه ليس هو المقصود، لكن لم يصنع للكتاب مقدمة، وفي أثناء الكتاب تصحيفات فاحشة جدا، بدل ما يقول أخرجه البخاري في تاريخه يقول أخرجه النبي في تاريخه، خطأ فاحش، خطأ فاحش يعني تجاوز المستوى الأدنى في الخطأ. طيب فاقتنع قسم العلمي بأن مثل هذا الكتاب ضعيف في ضبطه وضعيف في خدمته العلمية سواء في الحواشي أو في مقدمة الكتاب، واعتمد الكتاب والحمد لله حقق كاملا الكتاب ومباشرة أوصي الحمد لله بطباعته وطبع في عمادة البحث العلمي من مطبوعات الجامعة الإسلامية، بمعنى أن هذه الجامعة إذا في أقسام ممثلة في أقسام العلمية إذا كانت رأت بأن التحقيق السابق كان تحقيقا ضعيفا أو مخلا لم يحجبه العقلاء عنك أيها الطالب، توافقني على هذا الإنترنت، العقلاء لم يحجبوا عنك كتابا وهذا يحصل هذا، ولذلك العقلاء لم يحجبوا كتابا قيما أخذ فيه محققه فجعله من ذرة ثمينة جعله إلى سراب علمي، علما بأن هذا الكتاب يعتبر من كتب النكات الحديثية، والنكات الحديثية هي الفوائد الدقيقة التي تنتزع انتزاعا من بين السطور. فكان لو بقي الكتاب على التحقيق الأول لمات وماتت العلوم التي فيه، خاصة أختم الشيخ أن هذا الكتاب لأبي زرع العراقي ضمن فيه كتابه رأيه ورأي والده بالفضل العراقي الإمام، ورأي ابن كثير، ورأي مغطاي، ورأي عالم خامس نسيته الآن. خمسة من العلماء العلماء وجدت أقوالهم في هذا الكتاب، لو لم يحقق لما عرفنا آراءهم ولا عرفنا نكاتهم على تفنزه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسامحوني على الإطالة، ويرجى أنني لم أوفي بالشرط لأن كان يفترض يكون في سؤالات منكم، بس أعانكم الله على الأسئلة التي أردت من ذلك. أنا أحد عنده سؤال، كان في سؤال وشيء.